إذا لا معنى قصد ماذا؟ المعنى غير المعنى الظاهر. نحن أمروها كما جاءت، غير المعنى الظاهر لا تأتي بمعنى من تلقاء نفسك كما فعلت الجهمية وغيرها، بدليل أن ابن قدامة أثبت الصفات لله وقال أثبت الصفات ولا يغرنك إيش تشنيع شناعة شنعت. قلنا في الدرس الماضي كيف الشناعة؟ بعض الناس يشنع الواحد بالله، تقول الله يضحك، أستغفر الله، أعوذ بالله، يقول الله يفرح، يريد أن يشنع عليك حتى إيش يجعلك تتراجع عن عقيدتك. واضح؟ مع أن الذي قال هذه الصفات الله ورسوله، أما الله عز وجل فهو قد قال عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا، صح؟ الجواب لا أحد أصدق من الله، وهو القائل قل أأنتم أعلم أم الله، الجواب الله أعلم بنفسه، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فصادق مصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واضح؟ فنزه الله عز وجل لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكذب، عن القول على الله بلا علم، كما نزه بصره أن يري نفسه ما لم يرى، فقال ما زاغ البصر وما طغى. واضح؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ من التقول على الله عز وجل. وتأمل قول الله تبارك وتعالى وقوله الحق، يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين عرق في القلب لا تبقى الحياة بعد قطعه. فإذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لو تقوله لن يتقول حاشاه، قال الله عز وجل عنه ذلك، فكيف بمن دون رسول الله إذا تقول على الله؟ أمر خطير جدا. حتى عد الله عز وجل القول على الله بغير علم أكبر كبار على الإطلاق، بل الشرك، وهو الشرك هو نوع من القول على الله بغير علم. وقال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ بالأخف فالأشد فالأشد، فآخر هذه الكبائر أشد على الإطلاق القول على الله بغير علم وأن تقول على الله ما لا تعلمون. انتبهتم؟ نعم.